تري اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، ما يهمني من هذا هو مواكبة الأحداث، وهو استغلال الحدث لتبصرة المسلمين وتذكيرهم بهذه الشريحة. ولكن هل نحن محتاجون كمسلمين كموحدين مشان يتبعنا الإسلام، دين الرحمة، دين الألفة، دين التآلف، دين التآزر، دين التكافل، دين نغذا نغتا معنا نكشفو سوايا ويا، دين نغذا نغتا معنا نتهي لقويا ويا، دين نغذا نغتا معنا ونعدبو يجنو النظني، دين نغذا نغتا معنا إقاران غواي تجيبو ذا مسرموني غيت تسني يجيونا جانس يجوز. والله لا يؤمن وجوا تجيبو ذا مسرمو إني من الناس الحد، والله لا يؤمن، يعني واي كمير بول إيمان النس مش تفدع عوض وخفيت مقرب وور، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، من بات شبعا وجاره جائع، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قلنا مانون مانون من لا يأمن جاره بوائقه. النبي صلى الله عليه وسلم يبدكس جبريل مطولا طويلا وقتا طويلا، الصحابة غرس المنوني جو صحابي الناس يا رسول الله قد ورخ طول ذكذوني الناس ما زرت الناس الناس ذاك جبريل، لا زال أخي جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه يتوصيخ وجه أجا ذي تهلق وجه أجا ذي قرخا وجه أجا ويت إذ يجا أجا أجا ونت أجا مرت وغسح إمرت وغس وصح يمرت غا وغاس بويضان يمرت غا ويتويري يمرت وغاس يجوف يمرت غا وغاس بصح تنخدم. فهذا من باب أولى دينا نغيتا مانس طريقة يتنيتا يتعبنا يتبنس هذا الدين الذي يربي أبناءه وأتباعه على هذه الخصال وعلى هذا التكافل والتآزر وعلى هذا التآلف وعلى هذه الخصال الحميدة. لا يحتاج من كيان كائن من كان أن يذكره بذوي الاحتياجات الخاصة. ولكن للأسف لما تنكبت الأمة طريق ربها وشريعة نبيها نمين سمح ذي الدين النغ نمين سمح ذي التعاليم الإسلام نمين دوروان سنوال وخ الدين النغ يتزدجو شي الزوي فارق جاري لفذوز جدنا الرمان يتخاوضا نغذي الدين النغي كمر يتخاوضا نغذي العقيدة النغي كمر يتخاوضا نغذي للثوابت النغ كمرنت يجن الشبهة تيراز زين ما مش تخص تخدني نهانو من دور وانسين شخ الدين النغ الأغلبية النغ واتجيبه مرة ندور انت حدا جاي خصا دياس والنوا يجين دام سرم هذا نغييني غاو مرخباقي خصك النوا تفكام شين يوذان قد تعيشنا كيوم همشقين همشقين همشقين خزي وعار وندالة في وضغاس الأمة أرمي في ذور ترجى يجو مواذي عام إذا غثت هلاذ كم عذان نص نغيجو مواذي عام يغيف قد بنادم يماس نغيجو مواذي عام يغيف قد بنادم شحد النظني. لذلك أيها الأحباب الشين رب سبحانه وتعالى يكشان غشان تفاوين جهدان في القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب أروع الأمثلة في قضية رعاية والعناية بذوي الاحتياجات الخاصة. ما رأينا كلنا يقرأ سورة عبس، ما رنسن نحفظ والأغلبية نحفظ، ما رنسن سورة نذين ربي سبحانه وتعالى عبس وتولى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة. سبحان الله وخي السور رب سبحانه وتعالى السور خيجن يزدغ النبي صلى الله عليه وسلم رضا غر ويتويري من تعنى القصة النص الآية تثينا قال العلماء أنه يتعاتب ذي سنت رب سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم حبيبه صلى الله عليه وسلم حبيب الحق إذ إن رب سبحانه وتعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم إذ إن رب سبحانه وتعالى لقد جاءكم من أنفسكم رسول منكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يزدغاس ابن أم مكتوم غن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم تغاث مشغول عليك شن جن زين غذي الزمان واني تذا سنيني غاسر حق مشي حزنة غاس تقرب واني تغاث يشغر من دي يشغر وجيت التجارة لا يشغر ذي الدعوة يساورك لشن نجوذان من كبار قريش يتقسن الدعوة لا كون مارس رمني النثي قبار نسن مرة غدد الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم يزود السق وشوكة الإسلام هذه السكتات قمسر من يتدعوى رب سبحانه وتعالى يسد ابن أم مكتوم وهو الأعمى الضرير يزود هذه السقسى النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ممجدا غدي نقل القرآن إن إذا شي قانق القرآن يويهد محمد صلى الله عليه وسلم من عنده وشي جشن يجن كائنا من كان ذي فضحيخ في النس مرا نزدن كسيس الأسلوب وانتا وحاشاه صلى الله عليه وسلم وشي جشن يجن ذي عيب يخ في النس ذي السورخيخ في النس ذي زوايخ في النس وشي جشن يجن ذي عريشن الكتاب ذي السورخيخ في النس ذي عيب يخ في النس أذي عاتب لا لذلك لما كان هذا القرآن من لدن حكيم سبحانه جل في علاه الذي قال عنه لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه إذا رتد ربي سبحانه وتعالى ويوصفان غد سيدار بمن يقعن الناس عبس وتولى عبس يغيى شوية غنبو بن سنقارش استمازيختي شنكع وتولى وغاس يخزع شيخزع يبدأ يخزغ يستور يسيغ يستور على أساس ابن أم مكتوم زقني سر من دم زوا له سبق في الإسلام ذا صحابي هذه راجة شويت هذه رهك ليني واجين دم سر من لكون هذا فند الإسلام يوصفيت يتصدار بما مش توقع مع أن ابن أم مكتوم ذا ضغر ويتويري ويزري شامني قال النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك صدار بالنس لا لذلك ينقل بعض أهل العلم في كتبهم رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم تغمر من ميزر ابن أم مكتوم يقرس مرحبا بمن عاتبني فيه ربي مرحبا قلني يزيد يعاتب صدار بذلت وعنس من يعني ونتا وجد الدفاع المعاق وجد الدفاع مثل المعاق من باب الكلام اللغوي الاصطلاحي من تا وني تفديك شو صار برع قرأت تفديك شو صار بمواهب المعاق هو ذو إني وايتسرن وإني تسرني وورواتي فهم ذو إني واجي وذي جيبون فعل وإني ودي غاد جيور نسي بارشن ذو إني ويوجينا ذي اهتدى بهدي لد ومقال المعاق الحقيقي أما إنه مكسر بذي الطاوين نكسس يشوفوس نكسس يجودان وإني قيخد سيثر رب سبحانه وتعالى ما رئيس رايخد سيث الجنة ما ذي شمنا خان الجنة إيه إنك أوخر وحق زي سنة موثق زي سنة خرق رقم براه للشوشار ألف رعين ولكن الجنة إذ إن رب سبحانه وتعالى ذي الحديث القدسي أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر رب سبحانه وتعالى يدفع خسمرمي وجد قرف 992 نهوم ديسك النبي صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا للعالمين لذلك أيها الأحباب قال ابن كثير في تفسيره لهذه الآية ذكر غير واحد من المفسرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوما يخاطب بعض عظماء قريش وقد طمع في إسلامهم فبينما هو يخاطبه ويناجيه إذ أقبل ابن أم مكتوم وكان ممن أسلم قديما فجعل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء ويلح عليه وود النبي صلى الله عليه وسلم أن لو كف ساعته يمعليك غيس باشوي تذكمر ساعته تلك ليتمكن من مخاطبة ذلك الرجل طمعا ورغبة في هدايته، وعبس في وجه أم مكتوم وأعرض عنه وأقبل على الآخر، فأنزل الله عز وجل عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى إلى آخر الآيات. ونشتغى غارد المسجد ونتوقفات مع هذه الآيات لمن أراد أن يراجعها وأن يرجع إليها، ففيها فوائد كثيرة. أيها الأحباب، هذه الشريحة والنوايت ويرين نغذون نوايت قوان، المهم الشريحة يتنا ثاني تاكين غي جنديث ما تنغ ذين بنذم باباس غاس باباس ونغني غاس وماس ونغني غاس تمغاه النص ونغني غاس جديس ونغني غاس حنس ونغني غاس خاتس ونغني غاس الجانس ونغني غاس مدوكن الشريحة أقينا كين تعيشنا كين مرينا غارم يدار فو 992 دوسينة فكان بينما ذي قمزوة تغي قارش نضعت غوفرة وني تغي خسن هذي قوخ ودي ذا غس من على منبر رسول الله وني تغي غجت طموح ذي المدينة الفاضلة تغي قارش إينا وذي جيبو نفع إينا وي قوان دينا وي تويرين دينا إينا وذي سنبو نفع إينا إخسا ذفغن واتيرين كين غنشين هكش مش تغي تفكاني هني هكش مش تغي تفكاني هني ذي العصور تغي حس من خيخ فنسن مطورين الجن. بينما نشين خزاش حز قمي اهتم الإسلام بهذه الشريحة ونظر إليها نظرة إيجابية، بل وحث الناس على أن يكرموهم وأن يكرموهم. نهار السور خلاق يخسم أو دانس حسة تكسيم التاريخ نيشل السور أصحاب الإعاقة، ولكن قم من دوم النغرب دا خزانسي جنتيت اليوم العالمي للمعاق ومشوا ويسير حد الشيخ أحمد ياسين الشهيد أحمد ياسين الفلسطيني المجاهد إثنغى إنغن بنو صهيون وهو خارج من صلاة الصبح وهو مقعد على كرسيه نعم عدوا ويقوا ذي كاروت وخين تصاروا خمدي فغ من يعني وان يتوجبوا معاق ويتاسبوا الحق ويحلجبوا التضامن، ولكن أعوار دجال من نسخة ذي خزا سيجنتيت نشين وان خزابوا سيجنتيت. ديننا أيها الأحباب بلغ به الاهتمام بهذه الشريحة أن الله تعالى رفع الحرج عن المجتمع في مخالطته. الدين النغي قارن إينا خميغا ومغيرين ذي المجتمع عنهم أقاذ سنتك شمسو غزديس أقاذ انت عفم أقاذ أدستك ذا ربيت ذير مراح أقشت الصفق ذا استك ذي ربيت ذي الجردة أتنضع ذي الجردة أقشت أحد ذا استك ذا ذي شديد تباسان بلاستيك شكتت تدقيني انتوس أقشت راح ذا تصدو سدد خيجوش حتي عذي ثموات شكتت صديقها من 2 مليون فرانك أقشت راح ذا تهمر ذا تنضع ذا تجد ويدوش ويتيزديق وذي استهل للأوة هي كي قاد دين النغ الدين النغي قارن أكي ومشن أكي ومسون أكي ومقيمن أكي ومزدغن هذا قال ربنا جل في علاه ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم إلى آخر الآيات. بعض العلماء إنش ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج سيدار بيس ورخ الجهاد أرين خسن العلماء نظنين نسن الله لأن سيدار بينا وخيار فعسيدار بالحرج الأعمى ذي الأعرج ذي المريض ثم إنا ولا على أنفسكم ماشي ولا على أنفسكم يا فخسن سيدار بليوت مرنش مرز ما قد جهد غلت قالوا مناسبته لما يأتي بعده لا ويترقشه يمخي السوار. قال ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر أقوال العلماء قال والمراد قيل المراد هاهنا أنهم كانوا يتحرجون مع من الأكل مع الأعمى. قبل يتغيس النبي صلى الله عليه وسلم تغبنا ذميت ويتويرين وكيستتن مش ميمي تغوات تنكذون ويتويرين وتتنكذون وغجبوا إذا نغاسي جوضان قرس الشين ذاق جداح وتتن مهمارون ذي جشن لعاها وكيستتنشا ذي نجم الطائفة كانوا يستقذرونهم تعفنتن من بعد ما يسد الإسلام سيغين وكيس تنشا ما يمي لأنه نهوم ينزل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الناس وخير أموالنا طعامنا ما رشغك ذي الجن ويتويرق ويتويرق والمكلة المليحة هذا الشخن المليحة هذا الشغر عيان وكيس تنشا وني ويزمان ذي قيمة ويزمان ذي قيمة ذي قمشان يخفن نسيت في نشة ذي عان غسونا في ذي عان سنغط من داغة بارة هتفذ ويتي وذي الشران تمام مش تتنشين أمهروش ويتكسبو غوشبون الماكلة ويتكسبو ثفقحة الماكلة شنو مش تتكسو الناس حن يوزيد قدنا ثني حاسب ربي سبحانه وتعالى بذن واكيس تتنشا كانوا يتحرجون من الأكل مع الأعمى لأنه لا يرى الطعام وما فيه من الطيبات فربما سبقه غيره إلى ذلك ولا مع الأعرج لأنه لا يتمكن من الجلوس فيفتات عليه جليسه والمريض لا يستوفي من الطعام كغيره فكره أن يؤكلوهم لئلا يظلموهم بشواث ضجمن فأنزل الله هذه الآية رخصة لذلك ذكر ابن جرير الطبري رحمه الله عن الضحاك أنه قال في قوله تعالى ليس على الأعمى حرج قال كان أهل المدينة قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالطهم في طعامهم أعمى ولا مريض فقال بعضهم إنما كان بهم التقذر والتقزز وقال بعضهم المريض لا يستوفي الطعام كما يستوفي الصحيح وذكر هذا الكلام الذي سردته عليكم وقال الإمام القرطبي رحمه الله بعد أن ذكر أقوال العلماء قال وقالت فرقة الآية كلها في معنى المطاعم قالت وكانت العرب ومن بالمدينة قبل المبعث تتجنب الأكل مع أهل الأعذار فبعضهم كان يفعل ذلك تقذرا لجوال اليد من الأعمى قرص قول نوايت ويرين فسن ست توضي التبسيط شذيك سيد سيكسي سيش واكس تتغشا والانبساط الجلسة من الأعرج والنوايز ما نبي قيمة غاد جلل قايت غيت كشو غيمي يتموني ستاريض غيمي وسيدي واكس نتغيميشا ولرائحة المريض وعلاته نهرشن قيار رح نستقشن دقي وسيدي أقن الشقة وزماء وكين تتنشى قال وهي أخلاق جاهلية وكبر في نزل أخلاق الجاهلية لذلك يعيبث رب سبحانه وتعالى خيمسر من فنزلت الآية مؤذنة أيها الأحبة في الله الدين النغينا نغث نتخالطم ما يمي لأنه مروث نخلط متسبب ياسن أمراض نفسية مروث وحس سيخفنس إلا قامني هني غمن الشين وذين بورفاق جاران غدا كيسن بل يمكن أذيرني هني خياز زينغ غرب سبحانه وتعالى أهن ترقف أمراض نفسية وعقد لذلك رب سبحانه وتعالى إننا نغلا إننا غدا يسن تهلا ماذا يسن تجمر خيا وإن غير شنجن دي هدى ثثي قابر وذيري ربدي تفوح مرسي الجند خسي وذن واتي فن بوذي سن فوح ويحرية نغدا فندي شن الحالة واتحرية وهن طاغبو غبارة وذا استيشغبور كيسان من بلاستيك التباسة من بلاستيك اللقاء حققت نهزي سوفوس قيت عزي التباسة أي فكر عقيم هذا أي فكر عقيم صلى الله عز وجل أن يبصرنا بعيوبنا وأن يلهمنا مرشد أمورنا اللهم آمين أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي العهد والوفا وبعد أيها الأحبة في الله إذا كان الغرب والعالم بأسره يتحدث اليوم عن مسألة إدماج المعاق في المجتمع قرش المعاق خسر خوقة في ود جنر وقت يدمج يخسر تندمج خسر أنت مرى غرا غسر حق في الوظيفة مرى آر نهارا يبدأ قان ممس تمسامين من توا يتيري الوزير زيدوا الاحتياجات الخاصة وخا كان جين يجون ديب يجوز ندوار بعث الدول إلى آخره أو إذا الرئيس الدولة زيدوا الاحتياجات الخاصة زمان وذا الزمان تقد العامل زيدوا الاحتياجات الخاصة دي شان تندينت تجد العمدة غاس إن هني العمدة هو ذا العامل نخشن تندنت من ذوي الاحتياجات الخاصة أم تقوس مدى الزمان وخذ داعي حقوق الإنسان لشان نظني بينما النبي صلى الله عليه وسلم يجيت يجبن أمي مكتوم ويتوري قد يجيت ذي يحكم خل مدينة ومي فضي غزوة أحد ومي فغ النبي صلى الله عليه وسلم حديجة هدي غزوة أحد ولا ابن أمي مكتوم كما قال ابن هشام في السيرة النبوية والله أميرا على المدينة وخوايت ويري العبرة واجست التاويل شحن النبغاء وغاسن تغيبه التاويل تقوى تويرين شاع وغاسن تغيبه البصر وكبار الصحابة ذي الأواخر الحياة نسن تقوى تويرين وعلى رأسهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عالم أن لهؤلاء طاقات يجب أن تستغل وعلم أن لهؤلاء مواهب يجب أن تستغل وعلم أن لهؤلاء ميادين ماشي يحسنون فيها فقط لا لا لو إنما يبرعون فيها فعليهم أن ينفعوا أمتهم وينفعوا دولتهم وأن تخصص لهم وأن تفتح لهم أبواب هذه الميادين. في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان ابن أم مكتوم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى. يجيه ذي المؤذن وغاس المؤذنين غن النبي صلى الله عليه وسلم منهم بلال ومنهم ابن أم مكتوم تغيت الدن وخذ ضاغر وفي عهد قريب تغذي الأزهر تقنوا النوم ومتغى واجبوا المكبرة الصوت ذي المآذن دينات يتقعد خذ زقاني تدن تغى تقنوا النوم تدن ذا ضاغر يقرش بشوى السجي خذ زغوين عباد الله ويزاربوا الحرمات إنو ذا هذا ذكر في كتب أهل العلم. وفي رواية عند أبي داود بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها أيضا قالت أن ابن أم مكتوم كان مؤذنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى. بل النغم أكثر من ذلك والله النبي صلى الله عليه وسلم الإمارة على المدينة. ففي سنن أبي داود بسند صحيح عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين. ما ثين النبي صلى الله عليه وسلم جاء ابن أم مكتوم ذا الأمير يعني ويوليه الإمارة يحكم جاي وذن ذي المدينة. ثم أيها الأحباب هذا وينبغي أن نعلم وأن نعلم من وراءنا وأن نعلمهم أن ديننا الذي ندين به لله عز وجل يحرم علينا إذاية كل من به عاهة. يحرم يجنت بذي ذا الزواد ويتورست الزوان اسقان يا ضاغر اشكا يا ضاغر نغجن ويقوا اشكا يا قجوعة عباد الله مارة ثقروا الجع قيم ضغاش كذا نيتا نغذن غاس نخزاش نشوف نقصة. رب سبحانه وتعالى قر يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بيس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتف أولئك هم الظالمون. مرت غمنوي حرم صدار بخين نجن أسوياء أصحاء فمن باب أولوني نغجن شوية من النقص لستحنص فمن باب أولوني أذي الجشن العام من باب أولى ونذي الجشن الإعاقة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوض لا عناء من تصرف تصرفا غير لائق مع صاحب عاهة في مسند الإمام أحمد بسند حسن عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث فيه مسرين نزد سيخ الشاهد إن النبي صلى الله عليه وسلم ملعون من كمها أعمى عن طريق. يلعن النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله ويخف يجن يسكشن يجن ويتويري يسو الدار خوبريد نغيس شنا سابريد واجبوذ ونقس نعماذا واجورا التويس للي قس نعماذا يتعمد أنه يسكش مبريد واجبوذني أن يضلله عن الطريق وأن ينكبه الطريق. يلعنيث النبي صلى الله عليه وآله وسلم كشتانغ جان دستور ذا اسمانا ويكشتانغ جان حقوق شن الجنيد من الحقوق نسن خزار غاسن ممش نغاسن خزار الإسلام. أيها الأحباب قبل أن أغادر مكاني هذا علينا أن نعلم رحمن الله وإياكم أنه من التيرينينا ذي بوبريثن ذي نوغجب الصحة ذي السورة ذي البركة ذي البركة خسر يسنطهلا أسنك شو جرح قنسن كتازر حق قنسن ميمي النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن كما في حديث أبي الدرداء وقد أخرجه أبو داود في سننه بسند صحيح ابغوني الضعفاء أوي ثايد ببريثن أوي ثايد إنه غاجب الصحة وزو ثايد إني إذ جشان العاهة يبغون الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم قرب بخزاد غوم بعين رحمته على حرد الطوعنيني حسيني قال النبي صلى الله عليه وسلم ينصرك النوصي دار بي يرزقك النوصي دار بي بضعفائكم. في صحيح البخاري إن النبي صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم ما مش تنسى. في رواية عند الإمام النسائي بسناد صحيح قال إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. الدعاء إنسان مستجاب لأنه تعلق نبوس الدنيا من قبل ابن حجر رحمه الله غاسن الإخلاص وهنتي ويبو الدنيا بشهواتها وملذاتها مغيني يا رب تنصاد الأمة تستجب يا رب سبحانه وتعالى مغيني مسني ذي ستقن خي يا رب تسرح نغي جسني نغي تسريفني نغي ويا ونغي ذي يا رب تسرح يا رب تحفظ يا رب زي ستكون يا رب يا تنجح يا رب تستازم توران خي يا رب سبحانه وتعالى يستجيب. أدنى الربار أدنى الربار وذي سنقابوك قيم ذي سقاو قموم يحمع لطيف وقت جانت السورة الجيرت نهاية كمرة الجيرت كمرة قد تراغى هو تسند من زغي ختم ربي سبحانه وتعالى شيء من جنس زينة قانا غذي الدنيا قانا صلى الله يخرجنا من دار العيب بلا عيب وقانا غذي الدنيا ما خرج من الدنيا اللي ما خرج من عقيبها يا كمو إذا سقان. فلذلك وتلك الأيام نداولها بين الناس ونزمان ذيك شان خانتي ذيقنق ممنس ونزمان ذيك أذي تهلا أذي تهلا ذيقنق ممنس ونزمان أذي استغل ثوى فيد يازم ربي سبحانه وتعالى أزي سياد في الجنة وتتبلع شخيخ في النس. أسأل الله لي ولكم السداد والرشاد والهدى والتقى إنه هو لي ذلك ومولاه. أيها الأحباب سمن النعذن تغعر مغوم بالإخوان أخسن أجمع نهار الصدقة نوم المسجد وانتا دقة غوم قيقاس صدقة نوم يقاس صدقة نوم قال المسجد واجبون الدولة باش السنين دقة الدولة تخجصها في قيد درم لا لا لا لا لا ويقاس صدقة نوم ذا الإحسان نوم. وليكن في علمكم زين هنجة متبدأ كورونا إلى يومنا هذا إني ذا يخدم من ذا المسجد كإمام ذا المقدم وقيم من ذا ذي جنشها وخدسنا ربما حد نغنيته غير صغير ولكن الحمد لله بفضل من الله ومنه ذنيت الحمد لله. ولكن نهارا هنا ومقك أخذ خواه نهارا يمكن شهادي قوان وجميزة خدسن الإمام ذر مقدر ربما كأخذ خواه. فلذلك أقذ بذن إن شاء الله ابتداء أنزي نهارا أندور القضية أن يمجمع كورشها فكرمتني إن شاء الله تعالى سنغل قلت الشيء سنغل الأزمة كورشية سنغل. ولكن وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه أقام رخصن التجارة رب سبحانه وتعالى أن سعر بيوت الله عز وجل هذا نغي السعر صدر بيد الدنيا ذا الآخرة وثبرة توجه تحت يجيث مثل نغي الجن ذي أوروبا لأن رنه نتصل نزيق قانا يخمذني شنحش تخبارنا إخوة ذا نغي تعاون السن زي أوروبا ذي عايزن تمغارين ونخسن دي شنحش تزيد التصل إن شاء الله تعالى. فأواني الصلاة إن شاء الله أتفهم الإخوة النوم غذورا جمعا الصدقة نوم كرمتنا كنه وكرم صدر بي لكنه وحفظ صدر بي ذي الدين نوم ذي الدنيا نوم ذي الأخيرة نوم أذو مصر حرب الذرية نوم إن شاء الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا وتجاوز عن سيئاتنا وأخطائنا يا ربنا واكفنا ما أهمنا بما شئت وكيف ما شئت بمنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا حبب إلينا الإيمان وزين في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين بمنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ذوي القدر العلي والفخر الجلي سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن باقي الصحابة والتابعين ومتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم احشرنا في زمرتهم ولا تخالفنا عن نهجهم وطريقتهم يا أكرم مسؤول يا خير مأمول أمير المؤمنين ملك محمد السادس. اللهم أره الحق حقا رزق اتباعه وأره الباطل باطلا رزق اجتنابه واجعله اللهم من الراشدين. اللهم اجعله في خير البلاد والعباد، واجعله عونا على الحق وضدا على الفساد. اللهم اجعله رحمة على المؤمنين وبالا وسخة على الفاسقين الفاجرين. اللهم اجعله بردا وسلاما على المؤمنين المتقين، واجعله نارا تلظى على الطغاة والجبابرة أجمعين. يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، تصني وذن تتانس زي الشفاء الدعاء الشفاء يمهرشنس دين ويهرشنس كورونا دين ويهرشنس الأمراض النظنس. الله عز وجل أن يشفي كل مريض، اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض. اللهم رب الناس هذه بالباس، واشف أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما. اللهم يا رب أنزل عليهم شفاء من عندك، اللهم شافهم بشفائك وداوهم بدوائك، واجعل ما أصابهم طهورا في سبيلك، اكتب لهم به حسنات وضع عنهم به سيئات وارفعهم به درجات. يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، تصل الإخوان غاسن وذسني موثن حد ماس حد بابس حد دوماس حد دجا حد إلى آخره تتان زي الدعاء. الله عز وجل أن يرحم كل ميت مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم انزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم يمن كتابهم ويسر حسابهم وثقل موازينهم بالحسنات. اللهم ألحقنا بهم غير خزايا ولا مفتونين ولا ضالين ولا مضلين، بمنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. يجن حج مسكينة من عايدة غثوات التروث نشمي ميم ظلوم دعيك سفار السيدار بها. أسأل الله عز وجل أن يفرج عن ابنها. أسأل الله عز وجل مرت وغث مظلوم فعلا. أسأل الله عز وجل أن يرفع عنه الظلم. اللهم ارفع عنه الظلم، اللهم ارفع عنه الظلم، وارفع الظلم عن سائر المظلومين يا رب. من يمجش المظلوم ذشن نحبس في مشارق الأرض ومغاربها، انصره على من ظلمه وأعده إلى أهله سالما معافى. اللهم يا رب انصرنا على من عادانا وأرنا ثأرنا في من ظلمنا. اللهم انصرنا على من عادانا وأرنا ثأرنا في من ظلمنا. والدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم إن شني جن مظلوم دوني ظرما دوني وينشن تصغات أذيني. اللهم انصرني على من عاداني وأرني ثأري في من ظلمني. اللهم انصرنا على من عادانا وأرنا ثأرنا في من ظلمنا. اللهم انصرنا على من عادانا وأرنا ثأرنا في من ظلمنا. اللهم انصرنا على من عادانا وأرنا ثأرنا في من ظلمنا. اللهم من أراد دينك بخير فوفقه إليه، ومن أراد أمة نبيك بخير فوفقه إليه، ومن أراد دينك ونبيك وأمة حبيبك بشر فاجعل تدبيره تدميره، ورد كيده في نحره، لا ترفع له راية ولا تحقق له غاية، واجعله لمن خلفه عبرة وآية. هذا وأسأل الله جل في علاه أن يجعل ما قلته ذخرا لوالدي، وأن يثقل به ميزان حسنات والدتي، إنه ولي ذلك ومولاه. وصل اللهم وسلم وبارك على الحبيب محمد وأقم الصلاة.